الله، فأخذ يقول لا إله إلا الله، ثم قال إن للموت سكرات. سكرات جمع سكرة. عندما الآن العامة يقولون سكر الباب، ما معنى سكر الباب؟ أغلق، هذه كلمة فصحى. والله عز وجل قال عنهم قالوا لولا سكرت أبصارنا، أي أغلقت. والسكرة شيء يحول ما بين المرء وعقله، شيء يحول ما بين المرء وعقله ولها أسباب. قد تكون السكرة من الخمر، وقد تكون من العشق، وقد تكون من الغضب، وقد تكون من المرض. فأما الخمر فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها الله، فهل أنتم منتهون؟ ما أسكر قليله فكثيره حرام. وأما العشق فقد لا يقدر الإنسان على دفعه، لكن لا ينبغي أن يجري في مضماره، وعليه أن يراقب نفسه ويوقف كثرة النظر. وأنت متى أرسلت طرفك رائدا، يقول الأول أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالعشق من أسباب السكر، كذلك الغضب. فالإنسان بعض الخلق قد يغضب حتى يحال ما بين عقله وفؤاده، فيأتي منه كلمات ويأتي منه أفعال لو قدر أنه لم يكن ذا غضب لما تفوه بها ولما صنعها البتة. هذا كله خلاف ما نحن فيه، أي ليس له علاقة بما نحن فيه، لأن نتحدث عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام غلبته الحمى، أي أنه أصابه ما أصابه من شدة المرض، فقال إن للموت سكرات. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، والخطاب لكل قارئ للقرآن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات. من هنا استنبط العلماء أن شدة الموت لا تعني دنو المرتبة، شدة الموت على أي مسلم لا تعني دنو المرتبة، فقد يكفر الله بها خطايا، وقد يريد الله أن يرفع بها الدرجات. والأنبياء أشد الناس بلاء، والأنبياء أشد الناس بلاء. فقال، تقول أم المؤمنين ونصب يده، يعني رفعها، وأخذ يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وهذا جاء مبينا في حديث آخر، أنه كان عليه الصلاة والسلام يخير ما بين أن تقبض روحه ما بين الخلود في الدنيا ثم الجنة. فماذا اختار؟ اختار أن قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، لأن الله قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك فقهت عائشة وفهمت رضي الله عنها أنه كان يخير عندما كان يردد في الرفيق الأعلى. لكن من الذي يخيره؟ الملك، وهي رضي الله عنها وأرضاها لا ترى الملك ولا تسمعه، لا ترى الملك ولا تسمعه، لكنها يقينا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخير، فكان يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. قالت ثم مالت يده. مالت يده لماذا؟ لأن روحه قبضت، فقبضت روحه وارتفعت، وما زالت وقد كانت مرفوعة في الملأ الأعلى إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا معنى قولها رضي الله عنها سمعته يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فهذا أيها المباركون ما يسمى بسكرة الموت. سكرة الموت تشدد على البعض وإن كانوا صالحين، تخفف على البعض وإن كانوا صالحين، الله أعلم بعباده. لكن شدة الموت كما بينا لا تدل أبدا على نزول ودنو المرتبة.